تمضي المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى، حيث هذا اللقاء العاشر مع تلك السورة المباركة، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، سورة النور المباركة في منتصفها الأول آيات بينات، وفي نصفها الثاني آيات مبينات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ومضت السورة الكريمة في نصفها الأول تبين حدودا وأحكاما وترسي قواعد وتعاليم، فبينت حد الزنا وحد القتل وحد اللعان، وحدثتنا عن حادثة الإفك المزعومة المفتراة، وبينت ما ينبغي أن نتعلمه من دروس من هذه الحادثة التي اتهم فيها أفضل بيت وأسيء فيها إلى أطهر عرض، إلى الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول إلى زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراحت السورة تعلمنا دروسا وتبين أن أمورا قد يكون ظاهرها أشر لكنها تحمل في طياتها الخير، حتى حادثة الإفك هذه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذه الحقيقة موجودة في كثير من قضايانا وفي كثير من المحن التي تمر بنا، أمور في ظاهرها الشر لكن يكمن في باطنها الخير. نعم، عداء إسرائيل للفلسطينيين أمر في ظاهره الشر لكن يكمن في باطنه الخير، حيث هذه المحنة أيقظت أناسا قد ناموا طويلا وألهبت حماس أناس قد خمد كثيرا وأحيت روح الجهاد في الأطفال والشباب قبل أن تحيا في الكبار وغيرهم. محنة الشيشان أمر في ظاهره الشر لكن يكمن في باطنه الخير. فالشيشان وهم فئة قليلة يعدون بالآلاف يقفون أمام قوة عظمى تعد بالملايين، ثم ينصر الله عز وجل الفئة المؤمنة ويؤدب على يديها الفئة الكافرة، ويتحقق قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما عرفت البوسنة والهرسك الإسلام إلا في ظل المحنة، كانوا قبل المحنة لا يعرفون من الإسلام لقمة ومن القرآن إلا رسمة، لكن بعد المحنة وقد كانت محنة شديدة ولا شك، عاد البوسنيون إلى الإسلام حتى برز فيهم حب الجهاد والاستشهاد. ابتعد الإسلام كثيرا عن العراقيين قبل محنته وقبل حصاره، وعاد الإسلام بخطى ثابتة وسريعة إلى العراقيين في ظل محنة الحصار وفي ظل المحنة التي مروا بها في هذا العقد الأخير من الزمان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي هذه أمة مفهومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مضت بنا سورة النور فعلمتنا دروسا لتكون وقاية لمجتمعنا من الضياع، حتى لا يقلد مجتمعنا المجتمعات الغربية أو المجتمعات الكافرة شرقية كانت أو غربية، لأنه لا يوجد عندهم البر ولا يوجد عندهم التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن هنا علمتنا السورة أساليب الوقاية للمجتمع المسلم، فعلمتنا أدب الاستئذان، وعلمتنا أحكام غض البصر وحفظ الفروج للرجال وللنساء، وعلمتنا الدعوة للعفاف بالحرص على الزواج المبكر وتيسير سبله من قبل أولياء الأمور القريبين والبعيدين، أولياء الأمور الصغار والكبار في تيسير سبل الزواج وتذليل عقباته، وأنه من لم يستطع زواجا فعليه أن يستعف وأن يستعفف وأن يأخذ بأسباب العفة حتى ييسر الله عز وجل له أمر الزواج. وحرمت علينا السورة بيوت الزنا وشبكات الزعارة وإكراه الفتيات والبنات من أجل متاع رخيص وعرض زائد أن نكرههن على الزنا. في ظل هذه التعليمات في السورة في النصف الأول من سورة النور بينا ذلك بفضل الله عز وجل. ثم انطلقت السورة الكريمة في نصفها الثاني تبين أن هذا المنهج نور، وأنه لا سبيل لأحد أن يخرج من غياهب الظلمات إلا أن يسير في هذا النور وفي هذا الطريق الذي رسمه الله عز وجل، حيث قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد بيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا النور يا رب الأرض والسماء؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأمام الحديث عن النور وعن الذين آمنوا وعن صفاتهم يأتي المثال بالضد، وبالضد تتميز الأشياء، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. في ظل الحديث عن أناس مؤمنين يسبحون الله بالغدو والآصال عمروا بيوت الله ليس في رمضان فقط بل في كل الشهور، يصلون لله يقومون لله في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها في الغدو والآصال، من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس الزكاة الفطر فقط بل وزكاة المال أيضا، بل والذين ينفقون مما رزقهم الله ومما رزقناهم ينفقون، ليس زكاة بل وصدقة، لأنهم تاجروا مع الله فعلموا أنها تجارة رابحة. ما أعطوا إلا وقد أعطوا، أعطوا مزيدا مضاعفا لا يقدر بالعشرات والمئات. في ظل الحديث عن هذا الذكر والتسبيح وإن قابلته ظلمة، ظلمة أعمال الكافرين الذين لا أساس لبنيانهم، قد يعمل الكافرون أعمالا صالحة في أمور ينتفعون بها في الدنيا وقد يصلون رحما وقد يصدقون في حديث وقد يحسنون معاملة حتى وإن كانت الغاية ليست هي حسن المعاملة على قدر ما هي جلب الزبائن وتحقيق المنافع والمصالح أمام هذه الخيرات التي يفعلونها لكن على غير أساس من الإيمان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا؟ لأنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أريد أن أقول إن السياق بين ما سبق وما لحق بين هذه الآيات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وبين الآيات السابقة التي حدثتنا عن النور وعن مكانه وعن صفات أهله أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا معاشر المؤمنين لستم وحدكم الذين تسبحون لستم وحدكم الذين تنزهون لستم وحدكم الذين تذكرون لست وحدك أيها المسلم إنما أنت جزيء صغير في فلك كبير الكل يسبح بحمد الله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض نعم ألم ترى استفهام يراد به التقرير استفهام تقريري ألم ترى رؤية إيمانية رؤية قلبية بدلا من أن يقول له ألم تعلم لأن العلم في قضايا الإيمان لا يكفي حتى تكون هناك رؤية قلبية وتصديق قلبي يجعل العلم يبلغ مبلغ اليقين بل علم اليقين بل عين اليقين وهنا يقال ألم ترى ولا يقال ألم تعلم فالعلم في هذه القضايا لا يكفي حتى نرى علم اليقين أو حتى نرى عين اليقين ألم ترى والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب من أمة سواء كان من أمة الدعوة أو أمة الإجابة أما أمة الدعوة فهي العالم أجمع مذ أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هذه أمة الدعوة الأمة التي ينبغي أن تبلغ رسالة أن تبلغ رسالة الإسلام وأن تدخل في دائرة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ولما أرسلت به إلا كان من أهل النار فهذه أمة الدعوة وأمة الإجابة الذين آمنوا وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم رضوا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألم ترى أن الله يسبح له التسبيح تنزيه التسبيح كمان تنزيه من النقص سبحان الله ليست إلا لله لأنه وحده الذي له الكمال المطلق ولأنه وحده المنزه عن كل نقص ألم تر أن الله يسبح له من للعاقل وهي هنا للتغليب وإلا فليس العقلاء وحدهم هم الذين يسبحون الله لئن كان الله عز وجل قال هنا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ف فقد قال يسبح لله ما في السماوات والأرض ما تشمل العاقل وغير العاقل. ولذلك قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ نعم الله يسبح له من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض، والكون كله يسبح لله ويذعن لله ويسجد لله. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالكل يسبح، العاقل بالتخيير وغير العاقل بالتسخير. الكون كله بجماداته بحيواناته بنباتاته بإنسه بجنه بأفلاكه بأملاكه، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، فالكون كله يسبح بحمد الله، والذي يشذ عن هذا الفلك وعن هذا الكون في تسبيحه وفي سجوده وفي إسلامه لله رب العالمين هو كثير من الناس. وكذا أخبرنا القرآن عن كثير من الجن، فقال هنا في آية فاصل وكثير من الناس أن يسجدون لله كسائر الكون الذي يسجد ويسبح، وكثير حق عليه العذاب ممن أبى إلا الشذوذ وأبى إلا أن يسير ضد تيار هذا الكون كله، يسبح ضد التيار. والكون كله يسبح بحمد الله. نعم، وكذا الجن خيروا في التكاليف كما خير الإنسان، فحدث الله عنهم بقوله في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال عنهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أما الشيطان فقد تمحض في الشر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما الشيطان فقد تمحض في الشر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ يسبح. أهذا على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ لماذا يلجأ بعض العلماء إلى التأويل؟ لماذا يلجأ بعض المفسرين إلى المجاز؟ والله قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، فهو كما قال الكون يسبح بحمد الله. بلغة الحال بلغة المقال نعم، فبحاله وبمقاله يسبح، وما الضير في ذلك؟ وما الغرابة؟ والقرآن حدثنا عن نبي الله داود وهو يسبح ربه فإذا بالجبال تسبح معه وإذا بالطير تسبح معه. ولقد آتى آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. فالجبال كانت تردد معه والطير يسبح معه. وما الغرابة في أن يسبح الطير وتسبح المخلوقات من جمادات من نباتات من حيوانات بمنطق بلغة المقال يعقلها من أراد الله عز وجل له أن يعقلها من أصحاب المعجزات أو أهل الكرامات. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فما مررنا على شجر ولا جبل إلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله. علي يصنع والنبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام. وهذا جذع النخل الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة من فوقه قبل أن يصنع له منبر. فلما صنع له المنبر وانتقل صلى الله عليه وسلم إليه وابتعد صلى الله عليه وسلم عن الجذع الذي كان يجلس عليه، حن الجذع إليه وبكى عليه، وسمع كل من في المسجد بكاء الجذع يحن على النبي صلى الله عليه وسلم والجذع يئن، حتى نزل صلى الله عليه وسلم من على منبره وأمسك بالجذع يمسح عليه ويهدهده كما تهدهد الأم طفلها. فسكت الجذع الذي اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض على الجملة وعلى العموم وعلى التفصيل؟ لكن يأتي التفصيل: والطير صافات، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، حيث هذا المنظر الذي اعتدناه دون أن نتأمله دون أن نتدبر ما فيه من آيات وما فيه من جمال. والطير صافات، صافات أرجلها، صافات أجنحتها ما بين قبض وبسط. والطير صافات وهي إذ تصف أجنحتها وتطير في جو السماء تسبح رب الأرض والسماء. والطير صافات، أولم يروا إلى الطير فوقهم، أولم يروا إلى الطير؟ أأمنتم من في السماء أن يقلب بكم الأرض فإذا هي تموت؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، إنه بكل شيء بصير. الطير وهي تخفق بأجنحتها وهي تصف أرجلها وتطير في جو السماء، من الذي أمسكها؟ بل من الذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ ومن الذي أمسك الكواكب السيارة والمجرات الدائرة؟ من الذي أمسك الشمس؟ ومن الذي أمسك القمر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، من الذي علمها؟ الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه

يزكي يجمع ويضم ينشئ. ألم تر أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتتراكم السحب بعضها فوق بعض أنت تراها من الأرض كأنها مستوية تراها سطحا واحدا لكن السحب هذه إذا تراكمت صارت كالجبال في علوها وانخفاضها وهذه هضبة وتلك تلال وهذه عالية وتلك منخفضة حقيقة ما كنا نعلمها ولا كنا نراها حدثنا عنها القرآن فما كنا نتصورها حتى سخر الله عز وجل من اخترع الطائرات وركب الناس الطائرات وعلت بهم فوق جو السحب في جو السماء فصرنا ننظر من الطائرات إلى السحب فنراها كالجبال كما قال الكبير المتعال من أنبع محمدا بهذا نبأه العليم الخبير ألم تر أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما مشاهد كونية في القرآن بصورة هادئة الحركة تلو الحركة حتى تنظر حتى تتدبر وتتأمل ثم تسبح بحمد الله وتخر لله ساجدا وتسلم لله رب العالمين حتى تلين تلك القلوب التي قست وتلك القلوب التي أعرضت عن ذكر علام الغيوب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق أي المطر الودق المطر يخرج من خلاله أي من خلله كذا في قراءة من خلاله أي من خلله وخلاله وخلل كجبال وجبل فترى الودق يخرج من خلاله فينزل صيبا نافعا بإذن الله تبارك وتعالى كما أراده الله عز وجل له إذا أنزله من السماء بقدر إذا أراده رحمة إذا أراده غيثا لكن الذي ينزل من السماء ماء بقدر هو الذي ينزل من السماء ماء ليكون طوفانا فيفتح أبواب السماء بماء منهمر ولا يكتفي بهذا حتى يفجر الأرض عيونا كالذي فعله الله عز وجل مع قوم نوح وكذا إذ يعذب بالطوفان يعذب بالحرمان فتمنع السماء قطرها تمنع السماء مطرها فيحدث الجفاف ويحدث التيبس ويحدث القحط والجد والذي يقدر هذه المقادير هو الله جل وعلا وكل شيء مرتبط بأسبابه ولو آمن من في السماوات ومن في الأرض ولو أن أهل الأرض سبحان الله نصلي على رسول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وينزل من السماء من جبال من للتبعيد من جبال السحب كما علمت كالجبال فينزل من السماء من جبال من بعض هذه الجبال من برد وإذا اشتد البرد في بلد نزل المطر بردا، والبرد قطرات ماء مثلجة تراها تنزل في أوروبا وفي أمريكا، وتحدث في القليل النادر في بلاد العرب والمسلمين لما ميزهم الله عز وجل به من اعتدال في الجو وجمال في الطبيعة. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قوله فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصيب تأتي من الإصابة وتأتي من المصيبة. فإذا كانت من الإصابة فيصيب به من يشاء، يصيب برحمته من يشاء، ويصرف هذا المطر عن أناس على الرغم من احتياجهم إليه، لكن لأنهم ابتعدوا عن شرع الله وعن منهجه يصرفه عنهم فيظلون في القحط وفي الجد. كما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قبل حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. فيصرفه الله عمن يشاء بسبب ذنوبهم، وإما أن تفسر فيصيب به من يشاء من المصيبة فيكون المطر طوفانا ويكون سيولا ويكون غرقا ويكون إهلاكا، ويصرفه عمن يشاء برحمته، فإذا أنزله أنزله بقدر لينبت به الأرض وليحيي به موات الأرض وليسقي به الخلق فيسقي أناسا ويسقي أنعاما، كما قال سبحانه وتعالى: نحيي به الأرض لنحيي به الأرض، وكذا قال: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. عندما يرسل الله عز وجل الرياح فتكون لواقح وتلقح السحب بعضها بعضا، يحدث منها آية البرق كما تحدث آية الرعد. فهنا يحدثنا الله عن البرق: يكاد سنا برقه، البرق الذي يسبق هذه الأمطار والذي يلاحق والذي يصحب تلك الرياح، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لو أن الإنسان نظر إليه أو اقترب منه أو أن هذا البرق أصابه لذهب ببصره. يكاد، وهنا قال يكاد ولم يقل يكون على الحقيقة، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، إنها آية نراها ولا نستعد. وهناك لله آيات: يقلب الله الليل والنهار، آية تمر بنا في كل 24 ساعة ما بين ليل ونهار. يقلب الله الليل والنهار تقليب بصور مختلفة، الليل يطول أحيانا فيقصر النهار، ويطول النهار فيقصر الليل، فهو سبحانه الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. النهار مبصر لكن بقدرة الله عز وجل يجعل في النهار سحبا أو يجعل الشمس تنكسف فيظلم النهار، والليل مظلم لكن الله بقدرته يضيء الليل بضياء القمر. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لمن يبصر، لمن ينظر، لمن يتدبر. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، هذه قدرته. من الذي يتدخل في قدرة الله عز وجل؟ فهو الذي خلق المخلوقات فجعل منها من يمشي على بطنه كالزواحف، ومن يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومن يمشي على أربع كالأنعام والحيوانات. الله ينوع في المخلوقات. خلق الملائكة فخلقهم بعقل من غير شهوة، وخلق البهائم فخلقها بشهوة من غير عقل، وخلق الإنسان وركب فيه الشهوة والعقل. فإن تغلب عقل الإنسان يدله على الله وعلى الإيمان به كان عند الله كبعض ملائكته، وإن تغلبت شهوته على عقله كان كالبهائم بل أضل. الله سبحانه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بغير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بغير ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى، فتمت دلائل قدرة الله. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، والله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. منهاج علاج آيات بينات.